تفسير الآية 52 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. أي لا يحل لك أيها المسلم أن تتزوج من النساء من بعد اللاتي أحللن لك الزواج بهن، وهن الأصناف التي سبق الحديث عنهن في الآية قبل السابقة في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. برجاء مراجعة تفسيرها لتكتمل المعاني. قوله تعالى: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، أي ويحرم بالقطع استبدال رجل لزوجته بزوجة رجل آخر لحسنها ولجمالها كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية الجاهلين قبل الإسلام، كما يمنع طلاق الرجل لزوجته لاستبدالها بأخرى لأنه فقط قد أعجبه حسنها لضرر ذلك وتعاساته عليها، وكذلك يمنع طلاق زوجة مسلمة زوجة مسلمة واستبدالها بزوجة أخرى غير مسلمة لحسنها. هذا ومن معاني الآية الكريمة عند كثير من العلماء أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم تكريما لزوجاته اللاتي اخترن الله ورسوله، كما في الآية 29 برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني: فلا يطلق أي واحدة منهن مهما كان، كما يفعل البعض من تطليق زوجته ليتزوج بأخرى لأنه أعجبه حسنها، لأنهن أمهات المؤمنين وبطلاقهن لن يتزوجهن أحد فيكون ذلك إيذاء شديدا لهن. قوله تعالى: إلا ما ملكت يمينك، أي لكن يستثنى من هذا التحريم ملك اليمين. برجاء مراجعة تفسير الآية 50 من هذه السورة للشرح والتفصيل. قوله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، أي وكان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان تعالى مراقبا مطلعا على كل شيء من أحوالكم أيها الناس حافظا له تمام الحفظ وسيحاسبكم عليه، فاحذروا أن تتجاوزوا ما شرعه لكم في الإسلام من وصايا وضوابط مسعدة، لأن هذا التجاوز يؤدي إلى عدم رضاه عنكم وتعاستكم في الدارين.